تتسفل. واصطلاحا تغيير المصروف على مثل الضمه او ما ناب عنها. والنصب لغه ماذا يا اخوان؟ الاستواء والاستقامه. اقول هذه الساريه منصوبه معنى مستقيمه. وفي الاصطلاح تغيير المخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. والخط في اللغة تسفل، إن شئت قلت ضد الارتفاع. واصطلاحا تغيير المخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها. والجزم في اللغة القط. واصطلاحا تغيير المخصوص علامته السكون أو ما ناب عنه. كم للرفع علامات؟ والكتب يا اخوان تغلق في المراجعة، الكتب ماذا؟ تغلق. فيبقى الانسان ينظر ويجيب. كم للرفع علامات؟ الذي ينظر يا اخوان لا يجيب، الذي ينظر لا يجيب. طيب لا يجيب الا الذي راجع قبل ان يحضر. بارك الله فيكم. فيبقى الانسان يتفرج على الكتاب يا اخوان، ينظر في الكتاب ثم يجيب موهما للسامع انه ماذا يا اخوان؟ اتراجع، فيكون قد تشبع ماذا يا اخوان؟ بما لم يعطى. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالانسان يراجع لنفسه، يراجع يا اخوان قبل ان يحضر الدرس. كم من رفع علامات؟ نعم، اربع علامات. وهي الضمه، وهي الاصل، وينوب عنها الألف والواو وثبوت النون. أحسن. في كل موضع تكون الضمة علامة على رفع الكلمة. نعم، عندنا أنت شبويه. نعم نعم، في أربع مواضع: الاسم المفرد، الاسم المفرد جمع التذكير وجمع المؤنث الثالث، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يسبق بناصب ولا إيجاز ولم يتصل بآخره مالي إخوان شيء. ما المراد بالاسم المفرد في باب الإعراب؟ نعم، فليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. نقول الخمسة ولا الستة؟ الخمسة. نقول الخمسة بعد المصنف. ولو طلعنا إلى كتاب يقول ستة، نقول بعده ماذا؟ ستة، لأن معه زيادة ماذا يا إخوان؟ زيادة علم، زيادة علم. ومن علم حج على من لم يعلم. الاسم المفرد قلنا ماذا يا إخوان؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. نعم، وإن شئت قلت الستة. صح. الواو متى تكون علامة أو قبل هذا يا إخوان؟ جمع التكسير ما تعرفه؟ جمع التكسير عندنا ما تغير بناء مفرد، ما تغير بناء المفرد إما بزيادة أو بنقص أو بتبديل شكل. هكذا يا إخوان، إما بزيادة أو بنقص أو بتغيير ماذا؟ شكل. إن شاء الله هذا يأتي معنا ماذا؟ في غير هذا الكتاب. وجمع المؤنث السالم ما تعريفه؟ نعم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنثا، سالما أو مكسرا. أهم شيء إذا جمع بألف وتاء مزيدتين قيل له ماذا؟ جمع مؤنث سالم. حمامات يا إخوان جمع مؤنث ولا جمع مذكر؟ جمع مؤنث سالم، وإن كان في الأصل هو جمع ماذا؟ مذكر، لأن حمامات مفردها ماذا؟ حمام، وحمام مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، لكن نقول جمع مؤنث سالم على الأغلب. يعني الأغلب في هذا الجمع أن يكون مؤنثا وأن يكون مفرده ماذا يا إخوان؟ سالما. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ما المراد بقول إذا آخر شيء؟ نعم، لا ألف اثنين ولا ضوء جماعة ولا ما الإخوات يا مؤنث مخاطبة ولا نون توكيد ثقيلة أو خفيفة ولا نون نسوة. والواو متى تكون علامة على رفع الكلمة؟ الواو يا خانة فيكم في موضعين، نعم، الأول جمع مذكر السالم والثاني الأسماء الخمسة. ما تعريف جمع مذكر السالم؟ عندما تعريف جمع مذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. مثاله تقول جاء الزيدون الصالحون. الزيدون والصالحون كلاهما جمع مذكر سالم مرفوعان وعلى رفعهما الواو. والأسماء الخمسة مثل ماذا يا إخوان؟ من يعطينا مثالا؟ نعم الأخير يا أبوك وأخوك وعموك. أيهما أصح عندما هذا السؤال يا إخوان؟ أيهما أصح أن أقول جاء أبوك ولا جاء أبي؟ هذا عند الأخ علي كلاهما صواب. سلف إن كان أبوك هو الذي جاء نقول جاء أبوك، وإن كان أبي هو الذي جاء ماذا نقول؟ جاء أبي. أحسنت، لكن أبي ليس من أسماء ماذا؟ الخمسة. أبي ليس من أسماء الخمسة، يعني اشترط في الأسماء الخمسة ألا تضاف إلى ياء المتكلم. كان الشيخ رحمه الله يغالط الطلبة، الشيخ مقبل رحمه الله كان يغالط الطلبة كثيرا يقول أيهما صح جاء أبوك ولا جاء أبي ولا جاء أبوها، أيهما صح؟ فبعضهم يقول لا جاء أبوك، الثاني يقول لا جاء أبي، وهكذا على حسب على حسب يا أخوان. إذا كان إذا كنت تخاطب المرأة تقول جاء أبوها ولا جاء أبوك؟ جاء أبوها على حسب على حسب من تخاطب. ويصلح الدراسة مع الصيام ولا ما يصلح؟ ها يا اخوان يصلح يصلح مع الصيام. ليش بعض الاخوان يقول لك نحن صائمون؟ طيب وش الاخوان اللي احنا صائمون؟ نرقد؟ استعن بالله ولا تعجز. ولا ننسى يا اخوان بارك الله فيكم ان نذكر الاخوان جميعا بأنه من استطاع أن يتصدق ويزور مريضا فليفعل، يكون قد جمع بين الأمور الأربعة المذكورة في حديث أبي هريرة قال من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع الجنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا كان من أهل الجنة. فمن استطاع أن يزور مريضا ويتصدق ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة الحمد لله يكون الأمور ميسرة. تشتري لك مثلا بسكوت 5 ريال تعطيها ولد صغير صدقة، يقول الحمد لله قد حس هذا الخير العظيم، لا هو ضروري دجاجة ولا كبش. صحيح مع ضرر إلى جاءه كبش. بارك الله فيكم وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. الرحمن الرحيم. ما هو الذي أخذناه في آخر يوم؟ عند من؟ نعم المبتدأ والخبر. المبتدأ ما تعرفه؟ نعم. الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ماذا أخرج بقول الاسم؟ الفعل والحرف. فلم يكن واحد منهما مبتدأ. وقوله المرفوع خرج بهما الإخوان المنصوب والمجرور. فلم يكن واحد منهما أيضا مبتدأ. وقوله العاري، ما معنى العاري؟ أي المجرد الذي جاء في بداية الكلام لم يسبقه شيء، هذا معنى عاري. وخرج بهذا القيد ماذا يا إخوان؟ الاسم المرفوع الذي تقدمه عامل، مثل الفاعل ومثل ماذا يا إخوان؟ نائب الفاعل وأمثالهما. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا. نعم، المسند إليه أي إلى المبتدا. وينقسم المبتدا إلى ماذا؟ إلى ظاهر ومضمر. والمضمر 12 ماذا يا إخوان؟ ضميرا، وهي أنا ونحن وأنت وأنت إلى آخره. هذه الضمائر إذا وقعت في بداية الكلام فهي ماذا؟ في محل رفع مبتدا. تقول أنا قائم، أنا مبتدا وقائم خبر، وأنت جالس وهي ذاهبة، وهكذا. والخبر ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. ينقسم إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. المفرد في هذا الباب ما تعريفه عند من يا إخوان؟ المفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. فالآن زيد قائم، أين الخبر؟ أي إخوان، زيد قائم، أين الخبر؟ هل هذا الخبر مفرد أو غير مفرد؟ مفرد. كيف عرفنا أنه مفرد؟ لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة. الجملة إما اسمية وإما ماذا يا إخوان؟ فعلية. الجملة الاسمية ما تركبت من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية ما تركبت من فعل وفاعل. وشبه الجملة الظرف والجار والمجرور. من يعطينا مثلا، من يعطينا مثلا يا إخوان للخبر الذي هو ماذا؟ جملة اسمية. نريد خبرا بمبتدأ يكون جملة اسمية، كيف نعمل يا إخوان؟ نأتي أولا بمبتدأ ثم نخبر عنه ماذا؟ بجملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. فمثلا نقول زيد، هذا ما يعرف زيد الآن، نريد أن نخبر عنه بجملة، فنقول زيد أبوه عالم. زيد مبتدأ وأبوه مبتدأ ثاني، وعالم خبر المبتدأ الثاني، والثاني وخبره جملة اسمية في محل رفع خبر ماذا؟ المبتدأ الأول. هذا معنى الإخبار بالجملة الاسمية. ومثلها الجملة الفعلية، تأتي بمبتدأ وتخبر عنه ماذا بجملة مكونة من فعل وفعل، فتقول زيد قام أبوه. زيد مبتدأ وقام فعل ماض وأبوه فاعل، وجملة قام أبوه جملة فعلية في محل رفع ماذا؟ خبر المبتدا. هذا مفهوم يا اخوان. وفي شبه الجمله تقول زيد في الدار او زيد عندك. هذا لا يكرر ماذا يا اخوان؟ التنبيه على المضيق. العبد يقرع بالعصا، والحر ماذا يا اخوان؟ فيه الإشارة. نعم صحيح. الإنسان يا إخوان يبتعد عن مواطن الريفة، بارك الله فيكم. وطويل من هذا. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وقد قطعنا يا إخوان شوطا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن الشرح يا أخوان وجيز، ونحن لا نحب أما سيناس أن نتوسع، لا نحب أن نتوسع ونأتي بكل ما فيه، نأتي بالكلام المختصر المفيد الذي يكون ليكون في الله مفيدا للمبتدع، مفيدا للمبتدع. وبعد ذلك إن شاء الله الكلام الآخر يأتي في غير هذا الكتاب. فالقصد من هذا الكلام يا أخوان أننا نحفز إخواننا على الصبر وعلى الاستمرار. إلى الآن قد قطعنا والحمد لله شوطا كبيرا، وما هي إلا أيام وننتهي من الكتاب بإذن الله، ثم ندخل في كتاب آخر. وعلى هذا ماذا يكون في الله نمشي، استعن بالله ولا تعجز. وأنا أنصح يا إخوان كل أخ ماذا لم يستفد من هذه الحلقة، أن ما بإخوان في الله يبحث له عن شخص، أن بعض الإخوان يكون عنده الفهم، ما بإخوان في الله بطيء يحتاج إلى من يشرح بهدوء، وما بإخوان في الله سبورة ويكتب له وهكذا. الناس يختلفون، الناس يا إخوان يختلفون، لكن الذي أرى أن الإنسان لو أصغى وانتبه وناشر إخوانه في المعلومات والإجابة وهكذا، بإذن الله ما بإخوان في الله يستفيد، بإذن الله يستفيد. ولا يأتين الشيطان ما بإخوان في الله بعضنا يثبطه ويحاول أن يبعد عن هذا الخير، يبعد عن هذا الخير. وكما سمعتم الهروب والخروج من الدرس ليس بحل، ليس بحل إلا أن تجد أخا يفهمك يعني بسؤدة وسأني ويكرر أكثر من مرة ويأتي بالأمثلة ويكتبها على سبورة مثلا، لا بس لا بس، إنما يجلس الرجل حيث يستفيد، إنما يجلس الرجل حيث ماذا يا إخوان يستفيد. عيد على بعض الهاشميين لماذا يجلس عند بعض الموالي، ما أذكر عن اسمه، قال له كيف تجلس عند بعض الموالي، قال له إنما يجلس الرجل حيث ماذا حيث يستفيد. والفائدة هي ضالة طالب العلم، أينما وجدها أخذها. الفائدة يا إخواني في الله ضالة طالب العلم، أينما وجدها أخذها. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. تقدم معنا لو تذكرون أن المبتدأ مرفوع والخبر ماذا يا إخوان مرفوع، المبتدأ مرفوع والخبر ماذا مرفوع. هذه العوامل تدخل على المبتدأ والخبر، هذه العوامل تدخل على المبتدأ ماذا يا إخوان والخبر، وتسمى بماذا؟ بالنواسخ، سمى بالنواسخ، وهي تنسخ حكم المبتدأ ماذا والخبر. ما معنى تنسخ؟ تزيله، تزيله بالكلية وتجدد له ماذا؟ حكما آخر. وهذا سميت بماذا؟ بالنواسخ. النسخ في اللغة الإزالة، النسخ في اللغة ماذا يا إخوان؟ الإزالة. تقول نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، مفهوم؟ هذه العوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل حكمه الأول وتجدد له ماذا حكما آخر. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. هذه أخوان ماذا؟ هذا تسمى نواسخ، تسمى ماذا؟ نواسخ. ما معنى نواسخ؟ أي تزيل حكم المبتدأ والخبر الأول وتعطيه ماذا؟ حكما آخر. قال رحمه الله: ما معنى أخواتها؟ كان وأخواتها يعني من أبيها وأمها، قال كيف يا أخوان؟ أين ضائرها في العمل؟ كان ماذا تعمل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأخواتها تعمل هذا العمل، أخواتها بمعنى نظائرها في العمل. قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا عملها، ترفع الاسم وتنصب ماذا؟ الخبر. نأتي بمثال يا أخوان. عندنا الآن زيد قائم، ركزوا، زيد قائم، ما إعراب زيد قائم؟ زيد مبتدأ هكذا وقائم خبر، فإذا دخلت عليه كان وأخواتها تجدد له ماذا؟ حكما غير الحكم الأول، فنقول كان زيد قائما، كان فعل ماضي ناسخ، فعل ماضي ماذا؟ ناسخ، وزيد اسمها، ما نقول مبتدا، كان أول مرفوع بالابتداء، الآن مرفوع، الرفع هذا يا إخوان غير الرفع الأول، الرفع هذا الآن غير الرفع ماذا؟ الأول، الأول كان مرفوعا بالابتداء، الآن كان دخلت عليه وصار اسمها، بدل ما قلنا مبتدا صار ماذا يكون الآن؟ اسمها، مفهوم؟ هذا معنى يجدد له حكما غير الحكم الأول. كان زيد ماذا؟ قائما، رفعت الاسم ونصبت ماذا يا إخوان؟ الخبر، فنقول كان فعل ماضي ناسخ وزيد اسمها وقائما ماذا؟ خبرها، قائما خبرها. كان أخواتها ماذا تعمل؟ ترفع الاسم وتنصب ماذا؟ الخبر، ترفع المبتدا المراد بالاسم ماذا؟ المبتدا الذي كان ماذا؟ مبتدا، وترفع الخبر، تنصب الخبر. نعم، ما معنى يا اخوان ترفع الاسم؟ قلنا ما المراد بالاسم؟ المبتدا. ما معنى ترفع المبتدا؟ اي تجدد له رفعا غير الرفع الاول، مفهوم؟ ترفع الاسم، المراد بالاسم قلنا ماذا؟ المبتدا. ما معنى ترفعه؟ تجدد له رفعا غير الرفع، ولهذا نقول اسمها، ما نقول مبتدا، نقول ماذا يا اخوان؟ اسمها كان زيد قائما، كان فعل ماضي ناسخ، وزيد اسمها وقائما خبرها. قال: وهي كان وأنسى وأصبح وأضحى وظل وظل وبات وصار وليس وما زال، ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، هذه 13 فعلا، كان وخواتها 13 ماذا؟ فعلا. قال: وما تصرف منها نح كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما، ما يعرف كان زيد قائما؟ كان فعل ماضي ناسخ، وزيد اسمها وقائما خبرها. قال: وليس عمرو شاخصا، ما يعرف ليس عمرو شاخصا؟ ليس فعل ماضي ناسخ، وزيد او عمرو اسمها وشاخصا خبرها. وعلى هذا تقيس ماذا؟ جميع اخواتها. تقول: اصبح البرد شديدا، بات زيد ساهرا، اضحى الولد لاعبا، وهكذا، مفهوم؟ ترفع بها المبتدا وتنصب بها ماذا؟ الخبر. ما معنى يا اخوان وما تصرف منها؟ يعني ان كان واخواتها ترفع ماذا يا اخوان؟ الاسم وتنصب ماذا؟ سواء كانت بلفظ الماضي او ما تصرف من لفظ ماذا؟ الماضي، بان كانت بلفظ المضارع او بلفظ الامر. مثلا: كان زيد قائما، قلنا زيد اسمها وقائما ماذا؟ خبرها. واذا جئنا بكان بلفظ المضارع نقول: يكون زيد قائما، كيف تعرف؟ تقول: يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلى رفعه الضمة وهو متصرف من كان، تقول وهو متصرف ماذا؟ يعمل عملها. وزيد ما يعرف زيد اسمها، وقائما خبرها. وإذا جئت بفعل الأمر تقول كن قائما، كن قائما، حرف إعراب تقول كن فعل الأمر مبني على السكون، وهو متصرف من كان، متصرف من ماذا؟ يعمل عملها. واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، كن أنت، وقائما خبرها. فكن يا إخوان. وهكذا ماذا تعمل كان يا أخانا؟ أحسن، ترفع المبتدأ وتنصب ماذا؟ الخبر، سواء كانت بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ ماذا يا إخوان؟ أو بلفظ الأمر. هذا معنى ما تصرف منها، يعني كان هي الأصل والمضارع والأمر متصرف ماذا؟ متصرف منها، بمعنى أن هذا العمل ليس خاص بالأفعال الماضية، ليس خاص بكان أخواتها إذا كانت ماذا؟ أفعال ماضية، بل يدخل فيها ماذا؟ ما تصرف منها من مضارع وأمر ونحوهما. ينتهينا من هذه يا إخوان؟ في إشكال في كان أخواتها؟ هذا يكون باختصار، هذا الاختصار، وإن شاء الله توسع فيه غير هذا الكتاب كما سمعتم، يعني لها شروط، بعضها لها شروط وبعضها ليس لها شروط إلى آخره. قال رحمه الله: وليس أمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ما معنى شاخصا؟ الشخص يأتي معنى السفر، يأتي معنى ماذا يا إخوان؟ السفر، يأتي ما يعيش غير هذا المعنى. ليس أمرا شاخصا بمعنى مسافرا. قال رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر عكس ماذا؟ عكس كان تماما. كان ماذا تعمل؟ ترفع الاسم وتنصب، وإن وأخواتها عكس، تنصب الاسم وترفع ماذا؟ الخبر. قال: فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليس ولعل. تقول: إن زيدا قائم. قبل دخول إن ماذا كان المثال؟ زيد قائم، زيد المبتدأ وقائم. فلما دخلت إن غيرت ماذا يا إخوان؟ غيرت حكمه، غيرت ماذا؟ حكمه، فنصبت الاسم ورفعت ماذا؟ الخبر. نقول: إن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها، وقائم خبرها. وليس أمرا شاخص، ليس من أخوات إن، ينصب الاسم ويرفع ماذا؟ الخبر. وعمرا بالنصب اسمها، وشاخص ماذا؟ خبرها. قال: وما أشبه ذلك، فيكس عليها بقية الأمثلة: إن وأن ولكن وكأن وليس ولعل. كم هذه يا أخوان؟ خمسة. وكان أخواتها كم هي؟ 13 المذكورة هنا. قال رحمه الله: ومعنى إن وأن نعم شفت، إن وأن حرفان، ولكن وكأن وليس ولعل، صح شفت، فبعضهم يجعل إن وأن حرفا واحدا، إلا أنه يكسر في مواضع ويفتح ماذا؟ في مواضع. قال رحمه الله: ومعنى إن وأن للتوكيد. ماذا تجد إن وأن؟ التوكيد. ما معنى التوكيد؟ التقوية. معنى التوكيد ماذا يا إخوان؟ التقوية. فمثلا انظروا: زيد قائم. هذا الكلام يا إخوان يحتمل أن يكون صحيحا أو صدقا، ويحتمل أن يكون ماذا؟ كذبا. عند أن يقول القائل زيد قائم، ها هذا الكلام يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون ماذا كذبا. فلما نذكر عليه إن تفيده ماذا تقوية وأنه حقيقة قائل. يقول قائل هل زيد قائل؟ فتقول إن زيدا قائم. تريد أن تؤكد أن هذا الخبر حصل ماذا يا أخوان حقيقة. أيضا الفائدة من إنه أن تقوية الخبر في ذهن السامع، تقوية ماذا يا أخوان الخبر. ما هو الخبر الآن في هذا المثال؟ القيام. تريد أن تؤكد أن القيام حصل من زيد. وهكذا إذا شك الإنسان أن زيدا عالم، هل زيد عالم؟ فتقول إن زيدا عالم. انتبه يعني تقول أنه جاهل ولا شيء، إن زيدا ماذا عالم. هذا الكلام يا إخوان أبلغ من قوله زيد عالم. زيد عالم أبلغ منه في التقوية والتوكيد، إن زيدا عالم. فهكذا فإنه أن معناه ماذا التوكيد، والتوكيد ما معنى التقوية، أن تقوي نسبة الخبر للمبتدا. فهذه الشيء الذي احتوى عليه الخبر، إن زيدا قائم. ما معنى قائم؟ تريد أن تؤكد نسبة ماذا القيام وأنه حصل فعلا. قال ولكن للاستدراك، والاستدراك هو تعقيم ماذا يا إخوان الكلام السابق بكلام لاحق. فتقول مثلا زيد فتقول لكنه بخيل، لأن يقول الماضي يا إخوان الغالب أن الكرم والشجاعة مقترنان. الغالب عند العرب أن الكريم شجاع، وأن الشجاع ماذا يا إخوان كريم. فإذا ذكر أحدهما يفهم ماذا يا إخوان الثاني من الله. فإذا قيل إن زيد شجاع عرف منه أنه ماذا يا إخوان كريم. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. فعند أن تقول زيد شجاع قد يظن الظن أنه ماذا كريم، على الأصل أن الشجاعة والكرم ماذا مقترنان. فتقول أنت لكنه بخيل، يعني أنت تظن أنه ماذا كريم. هو شجاع فعلا لكنه ماذا بخيل، خرج عن الأصل، خرج عن الأصل، وهو أن الشجاعة والكرم ماذا يكون مقترنان. فهذا معنى الاستدراك، تعقيد الكلام لماذا يكون بكلام آخر، إما أن تنفي ماذا تنفيه وإما تثبته وهكذا. هذا معنى الاستدراك. زيد صالح، فيظن أن ولده ماذا كذلك صالح، أن الغالب على ذرية الصالحين أن يكون ماذا إخوان صلحا إلا ما شاء ربه. فتقول لكن ولده فاسد صالح، هكذا زيد صالح، فيظن أن صاحبه أيضا صالح. الغالب على الصالح أن يكون مع الصالح، صاحب الصالح. فتقول لكن صاحبه غير صالح، أي انتبه لا تظن أن هذا من هذا. هذا معنى يا إخوان الاستدراك. الاستدراك تعقيب الكلام ماذا بكلام آخر، إما أن تثبت وإما أن تنفي وهكذا. قال وكأن بالتشبيه، كأن ماذا بالتشبيه. ما معنى التشبيه؟ تشبيه الاسم بالخبر، تشبيه الاسم بالخبر. مثلا تقول كأن زيدا أسد، شبهنا ماذا بماذا يا إخوان؟ شبهنا الاسم الذي هو زيد بالخبر الذي هو أسد. كأن زيدا أسد، أين اسمها؟ أين اسم كأن زيد؟ شبهنا بماذا يا إخوان؟ بالخبر الذي هو الأسد. التشبيه معنى ماذا يا إخوان؟ تشبيه شيء بشيء آخر، تشبيه شيء بشيء ماذا آخر. فكأن تفيد التشبيه، كأن تفيد التشبيه. تقول كأن زيدا قمر. وليس للتمني، ليس ماذا يا إخوان للتمني. والتمني هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. طلب المستحيل أو ما فيه عسر. والأول هو الأكثر. الأول هو الأكثر. الأكثر في ليس أن تستعمل ماذا؟ في طلب المستحيل. طلب المستحيل. مثل قول ماذا يا إخوان؟ قول الكبير ليس الشباب عائد. هذا ممكن أو مستحيل؟ مستحيل. فالغالب على ليس أن تستعمل فيه المستحيل، يعني الشخص يمني نفسه ليس الشباب عائد. وقد تستعمل ماذا يا إخوان؟ للممكن الذي فيه حصول ماذا؟ عسر. تستخدم لطلب المستحيل أو ما فيه عسر. تقول ليس لي مالا. ليس لماذا؟ مالا. المال ممكن إذا سعى الإنسان في تحصيله، لكن ماذا يا إخوان؟ فيه عسر، فيه تعب، فيه مشقة. يعني الشخص ما يحصل الفلوس إلا بعد ما تخرج نفسه. صحيح، خاصة إذا كان العمل شاقا. خاصة إذا كان العمل شاقا. ليس ماذا تفيد؟ التمني أو ما فيه فسر. قال ولعل للترجي والتوقع. ولعل للترجي والتوقع. لعل تفيد أحد أمرين، إما الترجي وإما يا إخوان التوقع. الترجي هو طلب الأمر المحبوب، والتوقع ماذا يا إخوان؟ توقع الأمر المكروه. فالأول مثل لو مثل يا إخوان ليس زيدا قادم، أو لعل زيدا قادم. لعل زيدا قادم هذا أمر محبوب، يعني يتمنى أنه ماذا؟ يقدم. والتوقع تقول مثلا ليس لعل العدو قريب، أو لعل زيدا هارب. لعل زيدا ماذا؟ هارب. هذا توقع خوف. تقول ماذا يا إخوان؟ نعم. لا مالا. ليس لي مالا. لي الجار المجرور. الجار المجرور. انتهينا من هذه يا اخوان. ماذا تعمل ان واخواتها؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. عكس ماذا؟ عكس كان واخواتها. هذا سهل ولا صعب يا اخوان؟ سهل. سهل. تحفظ كان واخواتها، وانها تعمل الرفع بالاسم والخبر ماذا؟ وماذا؟ والنصب الخبر. وان عكس تنصب الاسم وترفع ماذا؟ الخبر. قال رحمه الله واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها. هذه يا اخوان نصبت الاسم ونصبت ماذا؟ الخبر معا. كان ماذا عملت؟ رفعت الاسم ونصبت. وان عكس نصبت الاسم ورفعت. هذه ظن واخواتها نصبت الاسمين معا. نصبت الاسم ونصبت ماذا؟ الخبر. ويقال للاسم مفعول اول، وللخبر ماذا يا اخوان؟ مفعول ثاني. قال وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا. ما يعرف ظننت زيدا منطلقا؟ نقول ظن فعل ماضي ناسخ، والتاء فاعل. ظننت انا، التاء يا اخوان فاعل، وزيدا مفعول اول، ومنطلقا مفعول ثاني. وقبل ان تدخل ظن اصل الكلام مبتدا وخبر. زيد منطلق. زيد مبتدا ومنطلق ماذا؟ خبر. فلما دخلت عليه ظن ماذا تعمل؟ ظن تنصب الاسمين على ان الاول مفعول اول، والثاني ماذا يا اخوان؟ مفعول ثاني. زيدا مفعول اول، ومنطلقا مفعول ثاني. قال وخلت عمرا شاخصا. ما معنى خلت؟ حسبته أو حسبته، يقال حسبته وحسبته. خلت ما يعرف خلت، خال فعل ماض من أخوات ماذا؟ ظن، من أخوات ماذا تعمل؟ تنصب المبتدا والخبر. والتاء ما يعرفه؟ فاعل. وعمرا مفعول أول، وشخصا مفعول ثاني، وما أشبه ذلك. يعني قف على هذين المثالين بقية ماذا؟ بقية الأمثلة. مثلا تقول رأيت زيدا عالما، زيدا مفعول أول وعالما مفعول ثاني، وعلمت الصدق منجيا، الصدق مفعول أول ومنجيا مفعول ثاني، ووجدت عمرا صديقا أو وفيا، وجدت عمرا ما يا إخوان وفيا، عمرا مفعول أول ووفيا مفعول ثاني، واتخذت الطين خزفا مثلا، أو اتخذت عمرا صديقا، وهكذا. في إشكال يا إخوان في هذا؟ كم النواصف؟ ثلاث نواصف، ثلاث. الأول يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها، وهي 13 فعلا، 13 فعلا، سواء كانت بلفظ الماضي أو بلفظ ماذا؟ المضارع أو بلفظ الأمر. والثاني ماذا يعمل؟ ينصب الاسم ويرفع عكس كان تماما، عكس كان، وهي كم؟ 6 أحرف، 6 أحرف، وإن وأن للتوكيد، وماذا يا إخوان؟ ولكن للتوكيد، وليس للتمني، وكأن للتشبيه، ولعل ماذا يا إخوان؟ للترجي أو التوقع. وظننت أخواتها ماذا تعمل؟ تنصب المبتدا على أنه مفعول أول، وتنصب الخبر على أنه ماذا؟ مفعول ثاني، وهي ظننت وأخواتها، ظننت ماذا يا إخوان؟ وأخواتها. وأيضا ظننت أخواتها مثل كان وأخواتها، سواء كانت بلفظ الماضي أو بلفظ ماذا؟ المضارع أو بلفظ الأمر، مفهوم؟ فمثلا تقول بلفظ المضارع أظن زيدا قائما، ما يعرف أظنه؟ فعل مضارع. كيف عرفنا أنه فعل مضارع؟ من يقول أنا يا إخوان؟ ها صحيح، بالهمزة يدل على المتكلم. وأيضا تقول عليه لم، تقول عليه السين، تقول عليه سوف، تقول لم أظن وسأظن وسوف أظن، وهكذا. أظن فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب، وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل مختفي تقديره أنا. وزيدا مفعول أول، وقائما مفعول ثاني، وهكذا. وفي الأمر كيف تقول؟ ظن زيدا قائما، أنا الآن أمره، ظن يا فلان زيدا قائما، ظن فعل أمر متصرف من ماذا؟ من ظن، وفاعله مستتر تقديره أنت. وزيدا مفعول أول، وقائما ماذا؟ مفعول ثاني. هذا يكون مفهوم، ما في أي إشكال إن شاء الله. النواسخ 3، وماذا يا إخوان؟ اسم يرفع الاسم وينفي ماذا؟ الخبر، وهو كان أخواتها. والقسم الثاني عكسه، ينصب الاسم ويرفع ماذا؟ الخبر، وهو إن وأخواته. والقسم الثالث ينصبهما جميعا، وهو ظننت وأخواتها. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.